مين هذه اللغة؟ الصواب محمد، محمد بن عبد الله بهمزة الوصل. أقول أرجع إلى مثالي، أنا جاءت هذه جملة اعتراضية لأني أسمع كثير من الأخوة اللي يعني يريدون أن يتكلموا باللغة العربية يقولون بن بن بن بن، ما يصح. هذا رجل له ابن يحبه حبا جما، ولو سقطت عليه شرارة من نار لكانت كالتي سقطت في قلب أبيه من محبة إله. فمرض هذا الابن مرض وعرض على الأطباء، فقال الطبيب لا بد من كيه بمسمار من نار. فقال الابن فقال الاب تفضل فكني، هذا ممكن ولا لا ممكن؟ طيب هل كي هذا الابن محبوبا الى ابيه لذاته لغيره؟ فتجد هذا الاب اراد وبكل طمانينه وراحه وانشراح صدر اراد ان يقوي ابنه بمسمار من نار، مع انه لو سقطت على الابن شراره لكانت ساقطه على قلب ابيه. فعلم الان ان المكروه قد يفعل لا لذاته ولكن لغيره. فهكذا الكفر والمعاصي والفساد يريدها الرب عز وجل لما تترممه من المصالح، فهي مرادة لغيرها لا لذاته. أظن أنت الموضوع طيب. في البحث الرابع أظن الثالث، البحث الرابع المذكر مقدم على النافية على البراء. نعم البحث الرابع يلا أجل ثم الإسلامية صح. هذا الحديث كما قال السائل هو صح، والعلماء يختلفون في تصحيحه، والذين قالوا انه صحيح يقولون ان الانسان انما الحديث لو ادريت بحبل توقع على الله عز وجل، لان الله تعالى مفيد بكل شيء، فكل شيء فهو في قدرة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فإنه لا ينسب إلى الله، حتى إن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في يد أحدنا. يقول الله تعالى في القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة، فإن هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة، لأنه هو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقل والفطرة والإجماع. كما الأدلة أنزل في الله أسماء الغموض لشيخ. كم الأدلة؟ ثلاثة؟ طيب كم؟ خمسة. نعم صحيح، يعني الأدلة التي تدل على أن الله فوق كل شيء الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. من يأتي لي بدليل من كلام الله على أن الله فوق كل شيء؟ نعم ووقعه فوق عباده سبح اسم ربك الاعلى ثم استوى على العرش، وهي كثيره جدا في كتاب الله، فكل ايه تدل على صعود الشيء الى الله او رفع الشيء الى الله او نزول الشيء من الله، فانها تدل على ايش؟ على علو الله عز وجل. اما السنه فانها ايضا متواتره على علو الله عز وجل. طيب وش الرياضه؟ هي اشاره؟ ما اشاره. ولا ما؟ قالت اسمه. زين. طيب اسمه. السنه دلت على علو الله عز وجل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هذا قول ولا فعل؟ قول. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوم عرفة، قال لهم: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. ورفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس يقول: اللهم اشهد. هذا إيش؟ فعل. وإقراره حين سأل جابر أين الله؟ قالت في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة هذه الأمة وعلمائنا على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عنه حرف واحد أن الله ليس في السماء، أو أنه مختلط بالخلق، أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا نعم أبدا.

فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابه. لكن أحيانا يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها، فهل يأخذ من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السابقة؟ الجواب من الليلة الماضية القريبة، من الليلة الماضية القريبة، لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه، والأصل الأصل طهارة، وكذلك لو نام بعد صلاة الصبح واستيقظ عند الظهر ووجد في لباسه أثر الجنابة ولا يدري أهو من اللون أهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر أو من النوم في الليل، فهل يلزم إعادة صلاة الفجر؟ الجواب لا. وهكذا جعلها قاعدة عندك، كلما سجدت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فاجعله من اللاحقة. نعم. يقول السائل: امرأة تسكن مع أختها المتزوجة، مما أدى ذلك إلى أنها تكشف وجهها وتأكل وتشرب وتجلس وتتحدث مع زوج أختها، ولقد أدينا لها النصيحة بعدم جواز ذلك، وكانت تجيب أن زوج أختي محرم مؤقت، فلا بأس فيما أقوم به إذا كان محرم مؤقت، كذلك في بعض الأوقات تخلو بزوج الأخت، فنصحناها بعدم جواز ذلك، فقالت: لدي خدامة فلا خلوة إليها. إيش؟ لديها خدامة. علما بأنها كثيرة في الصلاة والقيام والصوم. السلام المسموع للجميع. هذه امرأة لها أخت متزوجة وهي عندها في البيت، وتكشف لزوج أختها يعني بزوجها وتتحدث إليه، وإذا نصحت قالت: إن هذا محرم موقت. نعم. لماذا محرم موقت؟ لها سمعة، لأنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه، فهي محرمة عليه تحريما إذا أمت، لا تحريما مؤكدا، ولكن فهمها خطأ، فإن المحرمات إذا أمت لسن محارم، المحارم هن المحرمات إلى أبد بسبب أو نسب، بنسب أو سبب مباح. أرجو الانتباه لهذه، وسأقصد الجواب فيها بعض الشيء إن شاء الله تعالى. المحرمات إلى الأبد بنسب أو سبب مباح. نسب يعني قرابة، والسبب المباح يعني الصلة والرضاعة. فبالتالي فصارت المحرمات إلى أبد محرمات بالنسب، محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضا، ومحرمات بالنصاب. والمستعرض هذه المحرمات في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين.

والصلاة حرام بعموم قوله يقدمون الآن إذا عن ماذا؟ صلاة عماتكم سواء كن شقيقا أو لأب أو لأم صحيح التقديم هذا لأب من العمة الشقيقة أخت الأب إلى الأم والأب والعمة لأب أخت الأب إلى الأب والعمة لأم أخت الأب من الأم طيب عمة أبيك حرام لأنها داخلة في عمات عمة أبيك عمة أبيك حلال على كون يكون حرام وهو كذلك هي حرام الخالة وهي أخت الأم حرام سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم الخالة أبيك وخرج منك زين أنا أعطيك هنا قاعدة كل عمة لشخص فهي عمة لغرية كل عمة لشخص فهي عمة لغرية إذا ورد عليك مسألة عمة أبيك عمة جدك نعم على طول تقول حرام لأن عمة كل شخص عمة له ولما غرية خالة كل شخص خالة له ولذريته طيب وبنات الأخ حرام بنات الأخ ما نسبتك إليهن بنات الأخ بنات الأخ نسبتك إليهن أنت